بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني ما زلنا مع سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومع غزوة تبوك. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة الروم فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب ولم يخرجوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان له أثر عظيم في رفع معنويات المسلمين وبسط نفوذهم في هذه المناطق التي سار إليها الجيش الإسلامي. تكلم عن بعض مواقف المنافقين والمخلفين الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض المنافقين الذين خرجوا في صفوف الجيش. يقول: رجع الجيش الإسلامي من تبوك، رجعوا مظفرين منصورين، لم ينالوا كيدا وكفى الله المؤمنين القتال. وفي الطريق عند عقبة حاول 12 رجلا من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكان مرتفع، فهم حاولوا أن يهجموا على الناقة، خدت بالك، ويثيروا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنهم يطرحوها من مكان المرتفع. يقول: وذلك أنه كان حينما يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام ناقته، وحذيفة ابن اليمان يسوقها، وأخذ الناس ببطن الوادي، فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في نفر قليل، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه يسيران إذا سمعوا وجزة القوم من ورائهم جايين مسرعين قد غشوه وهم ملثمون، فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه فأرعبهم الله فأسرعوا في الفرار. خدت بالك، كانوا جايين يهجموا، خدت بالك، بحيث أنهم يزاحموا الناقة فيلقونها من علن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر فأرسل حذيفة فأخذ يضرب وجوه رواحلهم، الرحلة اللي هي الناقة يعني، فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وبما هموا به، فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة عن أسمائه، قال له على أسماء هؤلاء. وفي ذلك يقول الله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا. ولما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة من بعيد قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وتسامع الناس بمقدمه، فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغة ويقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب وعوده في رمضان، واستغرقت هذه الغزوة 50 يوما، أقام منها 20 يوما في تبوك، والبواقي قضاها في الطريق جيئة وذهابا، وكانت هذه الغزوة آخر غزواته صلى الله عليه وسلم. المخلفون: كانت هذه الغزوة لظروفها الخاصة بها اختبارا شديدا من الله تعالى امتاز به المؤمنون من غيرهم، كما هو دأبه تعالى في مثل هذه المواطن، حيث يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. خد بالك من الآية دي خطيرة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني على ما أنتم عليه من الاختلاط، خدت بالك، من عدم وضوح الرؤية. لأن حضرتك لو دام النصر لأهل الإسلام وكان الدين والطاعة أمرا يسيرا محبوبا للنفس دائما يدخل في المسلمين من ليس منه، صح ولا صح؟ لكن لما يحصل نوع من المحنة والتعب والعسرة يتميز الخبيث من الطيب. لو الناس بتعبد ربنا في السراء، العبادة في السراء سهلة، لكن العبادة في الضراء صعبة. لما يقولوا مثلا يدخل المسجد حندوله منحة وشقة، خدت بالك، ومش هيدفع كهرباء وهنجوزوه، ده اللي هيلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي مش هيلتزم هنعاقبه، ايه اللي يحصل؟ الناس ما شاء الله كلها تلتزم، صح؟ لله في السراء بقى، ده في سراء، خدت بالك. طيب لما يقولوا بقى العكس، اللي هيصلي ده هيعاقب، واللي هيلتزم بالسنة ده هيؤذى ويشتم ويسب وتغلق في وجهه الأبواب، يبقى الناس تلتزم؟ ما يلتزمش هنا بقى إلا المحب الصادق، ربنا يجعلنا وإياكم من الصادقين. هيضحي بقى، خدت بالك. فهنا حضرتك الغزوة دي كانت غزوة العسرة، فيها تعب، فيها مشقة بالغة، فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الصدق والإيمان. لذلك ربنا شوف فضح المنافقين ليه؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ده فرحانين قاعدين وفرحانين كمان، وكارهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر. هما بيوصوا بعض، اطلعوا ليه في الحر؟ هو مش مؤمن بالقضية، الرجل ده مؤمن بيخرج للجهاد في سبيل الله يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن المنافق لا يرجو ما عند الله. طب لماذا يبذل؟ لماذا يضحي؟ يسافر ليه ويتعب نفسه ليه؟ خليه قاعد. لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. هما بيفروا بقى من حر الدنيا، لهم ايه؟ حر في نار تلظى، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ربنا شوف بكيتهم، بيقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني هم فرحانين وكمان قاعدين يضحكوا، كان لهم مواقف سيئة مخزية. وصورة التوبة صورة خطيرة والله، احنا بنحتاج احنا ندرسها، وانت بتقراها تفتش في نفسك، احسن يكون فيك حاجة كده من اخلاق تبقى خطيرة. ولازم المسلم يخاف على نفسه ليه؟ النفاق، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأوصاف كثيرة، بأنهم يكرهون أن يبذلوا في سبيل الله، وأنهم يراؤون الناس، وأنهم يستهزئون بالدين، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآيات الله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ربنا ليه؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني بعض المنافقين دول في الطريق قعدوا يكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تفتكر يقولوا ايه؟ كل إناء بما فيه ينضح، هيقولوا ايه يعني؟ قالوا ما بال قراؤنا هؤلاء أجوعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. هم مال الناس اللي حافظين القرآن دول بيأكلوا كتير وبيجروا في الحرب، خدت بالك؟ بيسخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، انت واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم، ايه اللي بتقولوه ده؟ قالوا يا رسول الله انما هو حديث الركب، كنا نخوض ونلعب، هزر مع بعض. شوف المنافق بيهزر فين؟ في الدين، يا ريت في الاستهزاء بالدين، خدت بالك؟ في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينتقص من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس كده، دول منافقين، دول خد بالك من أشد الناس نفاقا، وللأسف موجودين، خد بالك، في بلاد المسلمين ومنتشرين، تجده يترك كل شيء يتكلم فيه ويخوض في دين الله سبحانه وتعالى باللعب والاستهزاء والسخرية. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، خد بال حضرتك. ويعرف المنافقون أيضا بتخلفهم عن مواطن الجد والبذل، يبقى فيه جد وفيه بذل وفيه تضحية. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. واحد كان اسمه الجد بن قيس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مش هتطلع من؟ تعالى جاهد. قال له يا رسول الله معلش أنا خايف على نفسي من الفتنة. أي فتنة؟ والأخشى أن أرى نساء بني الأصفر فأقع في معصية ولا فتنة يا رسول الله، أنا خايف. شوف بيعتذر وعايز يهرب وبيلبس الاحتزار ثوب ليه؟ ثوب الدين الورع، قال يعني خايف يشوف نساء بن الأصفر يقع في معصية، فعشان كده مش هيطلع يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ده هي دي الفتنة، أنه يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلف عن الجهاد في سبيل الله، هي دي إيه؟ الفتنة. شوف، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ده منهم دي كتير، ربنا ذكرها كتير، يلمزك في الصدقات يعني يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقسيمه للصدقات. لو النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم يرضوا، يقول آه كويس، تصرف حكيم. لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم، ها، يذم النبي عليه الصلاة والسلام ويذم قسمته صلى الله عليه وسلم. مواقف خطيرة، خدت بالك؟ قال سبحانه وتعالى في شأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. خد بالك، لو خرجوا فيكم يعني في الجيش، ما زادوكم إلا إيه؟ خبالا يعني تخبيلا. اسمع، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. خطيرة هذه، وده موقف ينبغي أن ينتبه له المسلم. لو طلعوا في الجيش إيه اللي يحصل؟ يخبلوا المسلمين. ولا أوضعوا خلالكم، يبثوا بقى الإرجافات والأكاذيب والإشاعات، يبغونكم الفتنة، عايزين يعملوا فتنة بين المسلمين، يشق الصف الإسلامي. وفيكم إيه؟ خطيرة دي، فيكم سماعون، يعني ممكن مسلم صادق بس يكون طيب النية حسن القصد يخدع بهم، يقول بس محمد وده أبو محمد ودوت مش عارف مين، يخدع بيه. شوف بيقول إيه، فيكم سماعون لهم، ممكن يخدع. والمنافق أخطر من الكافر، عشان كده، عشان هو بيلبس ثوب الايه؟ ثوب الايمان. ممكن يتزيب اي زي، خد بالك المنافق ممكن تلاقي يتزيب زي الزهاد والعباد وماسك سبحه بقى، وجايب حته طوبه حمراء قاعد يحك في دماغه، وعامل بقى بتاعه كده في دماغه قد كده، خدت بالك؟ وتشوف انت بقى تقول ده الراجل ده ما فيش زيه، في زيه اتنين، ها، وهو من جوه مصيبه، خدت بالك؟ شوف ربنا قال لي عنهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. الآية دي بتبين أن المنافق لا يريد الخير، ولو أراد الخير لأعد له إيه؟ عدة. ودي أصلا الآية دي المفروض إحنا نهديها لكل متكاسل عن الطاعة ونقول له احذر على نفسك من النفاق، لو أردت الطاعة لأعددت لها ليه؟ العد. واحد حضرتك بعد ما أقاموا الصلاة والناس بتصلي في ركعة الثالثة في صلاة العصر، ما تيجي تصلي يقول له طب أنا هقوم أتوضى أهو، أنت مش سامع الأذان من ساعتها؟ هتقوم تتوضى؟ ما توضيتش ليه من الأول؟ يجي في صلاة الجمعة الله المسجد قفل، طب معلش الله، وانت كنت فين؟ كان قاعد على قهوه، كان قاعد بيتسامر مع صاحبه. ده لو اراد الطاعه لاستعد ايه لها. اشوف ربنا بيبكت المنافقين، ولو ارادوا الخروج يعني في سبيل الله رايحين يجاهدوا، لو انهم يريدون ذلك حقا لاعدوا له ايه؟ عده. شوف بقى التبكيت الاخطر، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب هؤلاء، ولذلك لا يوفقهم لطاعته. لا تحسب ان المنافق ده اعراضه من نفسه، انما هو اعراضه من الله، ربنا طرده، ليس اهلا لينال هذا الشرف، ليس اهلا لينال هذا المقام الكريم انه يجاهد في سبيل الله. ولذلك الحسن البصري يقول كلمة جميلة، أنا حولها لك محمد بس تحفظها، قال إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. أنت عايز تعرف منزلتك فين عند ربنا، شوف ربنا وقفك فين. أنت عارف في الدنيا، أنت عارف تعرف منزلتك عند الملك، شوف الملك وقفك فين. الملك قاعد بيقسم المناصب وبيقول له واحد أنت الطباخ وانت تغسل الهدوم وانت تقف على الباب وانت وكيل وانت كذا وانت، قال له انت كناس، قال له انت تقف بعيد لما عوزك حباناديك. يبقى كل واحد ايه عرف منزلته من الملك بحسب الوظيفة. كاره الله بعاثهم، يبقى هؤلاء الناس مبغوضين. لذلك انت لابد ان تتأثر اذا فاتك خير. تتذكر الآية دي، لما الخير يفوتك تقول اه انا خايف، احسن يكون ربنا كارها لي ان افعل هذا الخير، طردني من الخير ده، بعدني منه. خلي بالك خطيرة. كره الله ايه انبعاثهم فثبطهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى ثبط عزائمهم عن الخير لأنهم أهل للسوء وأهل للمنكر وأهل للنفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، يعهدوا ربنا أن هم معهم مال يصدقوا ويكونوا من الصالحين، فلما ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم ويمن عليهم يخالفوا عهد الله. يبقى ده من شيء من النفاق ان الانسان يخالف الايه العهد. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، اذا عهد ايه غدر، ده بعهد الناس، ما بالك اذا عهد مع الله وغدر في هذا العهد، يبقى اشد وايه واشد. فربنا سبحانه وتعالى كشف عن هؤلاء المنافقين وعن صفاتهم للحذر منهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي النبوي زاد المعاد قال كلام رائع ودروس خطيرة في فوائد غزوة أحد. استنبط فوائد من غزوة أحد أكثر مما استنبط من غزوة بدر، مع أن بدر كان فيها نصر وأحد كان فيها بلية محنة. خدت بالك؟ قال لو أن الله، يقول لو أن الله سبحانه وتعالى أدام النصر للمؤمنين وأدى لهم على عدوهم كل مرة، خد بالك، لدخل فيهم من ليس منهم ولأصابهم الإعجاب بالنفس، وربما دخل فيهم الغرور وظنوا أنهم بينهم وبين الله نسب أو واسطة. خد بالك، ممكن لما الإنسان يفضل كده يقول لك ده ربنا بيحبني، خدت بالك؟ لكن سبحانه وتعالى قضى بحكمته أن يديل المؤمنين على الكافرين مرة وأن يديل الكافرين على المؤمنين مرة، فإذا حصل لهم نكبة انكسروا لله. شفت أدي فايدة، انكسروا لله وأكثروا من الدعاء والتضرع والتذلل له، فايدة ثانية. وخرج فيهم من ليس منهم، خرج منهم من ليس منهم. المنافق بقى لما يشوف النكبة لك لا يا عم ده بلاش الموضوع ده. ومنهم من ومن الناس من يعبد الله على حرف، اهو فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. كان في بعض الناس ما يدخل الإسلام فربنا سبحانه وتعالى يبسط له في الرزق، الغنم بتاعه يكتر وعياله ما شاء الله يكتروا، يقول اه ده دين جميل، هذا دين خير. اما يحصل العكس، الفلوس قلت، الغنم ماتت، عيل حصل له حاجه، يقول هذا دين سوء فاتركه. اه يعبد الله على ايه حرف. فربنا سبحانه وتعالى له الحكم البالغه في تقدير البلايا والمحن على المؤمنين. فقد خرج لهذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل. فكان الرجل إذا تخلف وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه فإن يكن فيه خير سيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر، المرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، أو الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين، يبقى اللي تخلف أصحاب الأعذار أو أهل النفاق، الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذبا. وفي بعض الناس كان بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله معلش أصلك الموضوع، خدت بالك، أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسا، استأذنوش أصلا. نعم كان هناك ثلاثة نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير مبرر، وهم الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم. دول بقى للنبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهم. لما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، فأما المنافقون وهم 84 رجلا فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار واتفقوا يحلفون له، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. ده تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وكل سرائرهم إلى الله. لكن فكرك إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أبدا، بدليل لما كعب بن مالك اعتذر قال إيه؟ أما هذا فقد إيه؟ صدق. يبقى التانين دول إيه؟ كذبين على طول كذب. وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فاختاروا الصدق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة، وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة وتغير لهم الناس حتى تنكرت لهم الأرض وضاقت عليهم بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وبلغت بهم الشدة أنهم بعد أن قضوا 40 ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهم حتى تمت على مقاطعتهم 50 ليلة، ثم أنزل الله توبتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فرح المسلمون وفرح الثلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته، فبشروا وأبشروا واستبشروا وأجازوا وتصدقوا، وكان أسعد يوم من أيام حياتهم. وأما الذين حبسهم العذر فقد قال الله تعالى فيهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم حين دنا من المدينة إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة يغدو الأجر هم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. شوف الإنسان المسلم نيته أبلغ من عمله، ربما الإنسان بنيته الصالحة يبلغ الدرجات العلى بسبب النية الصالحة. النية الصالحة تجارة العلماء. هنا في سؤال يا محمد، سؤال بيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب الصادقين الذين تخلفوا عن الغزوة ولا يعاقب المنافقين، يعني أهل الصدق الذين تخلفوا صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله والله ما كان عندنا عذر احنا تخلفنا وقصرنا اعترفوا، النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم ولا يعاقب المنافقين. طب ليه؟ خد بالك، أولا العقاب دوت تكفير للسيئات، العقاب ده للتأديب والتهذيب، العقاب ده لإصلاحه وإصلاح غيره. أما المنافق لا يرجى منه إصلاح، لا يرجى منه تكفير للسيئات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. خدت بالك؟ دول كان عندهم نفاق أكبر، دول نفاق إيه؟ أكبر، ويستهزئوا بالدين ويسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ويثبطوا الناس ويوالوا أعداء الله، نفاق أكبر. فهؤلاء لا ينجع فيهم العقاب. وسبحان الله الإنسان لما ييأس من إصلاح شخص تجده لا يلتفت إلى خطئه من صوابه، يعمل غلط كده خلاص ما هنعمله إيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب الصادقين لأن هذا العقاب ينفعهم، يؤثر فيهم، يصلحهم، خدت بالك، يكفر سيئاتهم، وهكذا حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.